والآن مع الشريط الثاني، البعث والحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والمثوب على الخطى، وأن يجزي الله تعالى لكم الأجر والعطاء، وأن لا يخرجكم الله تعالى من بيته إلا بأجر مكتوب وذنب مغفور. وقد توقفنا في المرة الماضية في كلامنا عن الدار الآخرة حول بعض القضايا والفتاوى المتعلقة بالدار الآخرة، واليوم ندخل إلى الدار الآخرة. اليوم ندخل إلى الدار الآخرة، وهي الدار الثالثة. الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية الدار الوسطى وهي دار البرزخ، والدار الثالثة هي الدار الآخرة. أول مسألة في الدار الثالثة في الكلام عنها أن كثير من الناس أنكروا الإيمان بأن هناك دار ثالثة والتي تسمى بدار الآخرة، ولذلك قال لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يؤمن بعالم الغيب، فإن العالم عالمان: عالم الشهادة، عالم اللي تشوفه أنت بعينك، وعالم الغيب وهو العالم الذي لا يرى، لا بد تصدق فيه. أحد فيكم رأى الجنة ولا رأى النار؟ أحد فيكم رأى الملائكة؟ أحد فيكم سمع أو رأى أو نظر إلى ما يجري في القبور؟ أحد فيكم رأى ما سيقع يوم القيامة؟ الشمس كورت، البحار سجرت، ما أحد رأى هذا. وإنما هذا جزء من إيماننا، أننا نؤمن بأن هناك دارا آخرة وأن هناك حساب، وفيها آيات كثيرة في كتاب الله تعالى. هذه الدار الآخرة تبتدئ مع الإنسان حينما ينشره الله تعالى، بمعنى يحييه من موته. ووقع خلاف وكلام كثير، هل الله تعالى يحيي الموتى فينشئ أجساما غير الأجسام القديمة، أو أن الله تعالى يجمع شتاتها البالي؟ وهل الأرواح تتغير أم أن الأرواح نفسها ترجع؟ هل أجسادك هذه أجسادنا التي ماتت، الناس اللي ماتوا من ملايين السنين ومن آلاف السنين وبليت أجسادهم، ما في أجساد، ما في لحوم، راح انتهى كل شيء، لو تحفر في قبره ما تجد شيء، هل يجمعها الله تعالى بعد شتات، أم يحييها الله تعالى ويوجدها من عدم، أم أن الله ينشئ نشأة أخرى؟ اسم فلان ولكن هو غير جسد فلان، هذه اليد غير اليد، والعين غير العين، والرجل غير الرجل، والفرج غير الفرج، والجلد غير الجلد، أم أن الله تعالى يحييه هو هو كما كان بذاته؟ هذه مهمة لا بد أن نناقشها. ثم كيف يخرج الناس من قبورهم؟ نفخة، نفختين، ثلاث نفخات، أربع نفخات، ينفخ في الصور. متى ينفخ في الصور؟ طولت النفخ في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف لي أن أهنأ وقد التقم صاحب الصور، أو قال صاحب البوق البوق، وأرخى سمعه ينتظر الإذن من السماء، ينتظر الإذن من الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل 1422 سنة، يقول كيف لي أن أهنأ وقد التقم صاحب البوق البوق، أخذ البوق، أرخى سمعه ينتظر الإذن من الله. يعني قالوا له أمسك بوقك، مسك البوق، قال انطر الأمر بس، فهو جالس قال كيف لي أن أهنأ. هذا الكلام صار له 1422 سنة، إلى الآن ما نفخ وماسك البوق من 1422 سنة، فلماذا هذا التأخير؟ هذا سنجيب عليها. ثم بعد ذلك، بعد ما ننتهي من عدد النفخات، كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ كيف تنبت أجسادهم؟ كيف يجمعها الله تعالى؟ هذه مسائل عدة إن شاء الله تعالى سنناقشها اليوم بعض هذه القضايا. أما المسألة الأولى فقد ذكرها، مسألة الإيمان بالغيب، فهي أمر لا بد منه، وذكر الله تعالى أنها من صفات المؤمنين، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. والغيب كما قال العلماء، والغيب هو كل ما غاب عنا فلم نره ولم نحسه ونحن مأمورين بالإيمان به، شيء ما شفته ولا حسيته ولا لمسته، ومع هذا أنت مأمور بالإيمان به، كما قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. وقال الله أكثر من 20 آية ذكرها الله في الكتاب يؤكد على مسألة لازم تؤمن بالغيب، لازم تؤمن بالغيب. قال لأنه لا بد أن يكون هناك غيب، وإلا لو انكشف الأمر للناس لآمن كل الناس. يعني الآن لو ينكشف الأمر للناس، كل حتى فرعون لما انكشف له الأمر آمن، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. خلاص لما شاف انكشف له الغيب ورأى الموت حق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل من قبل كافر. فلذلك كل من انكشفت له حقائق الغيب لا يقبل إيمانه، مثل الذي شاهد الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر، خلاص وصل الموت، فإذا وصل الموت انكشف الغيب، حضرت الملائكة، جلست أمام مد البصر، رأى ملك الموت، رأى ملائكة الجنة أو ملائكة النار، معهم حنوط من نار أو حنوط من جنة، قال آمنت، قال ما ينفعك الكلام الآن، الآن فات عليك خلاص. ولذلك من انكشف له الغيب ورأى الغيب ما في، خلاص ما ينكشف لك الغيب إلا عند الموت أو أنه أدركك الموت، وإلا فلا. ولذلك أهل الكفر حينما يرون الغيب يطلبون من الله أن لو رجعنا إلى الدنيا، رجعنا يا ربنا والله نعمل صالحا، رجعنا إلى الدنيا، قال خلاص كشفنا لكم الغيب. فالفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن مؤمن بالغيب، فائدة الإيمان بالغيب يعني براك حساب، فائدة أني مؤمن بالغيب وراي حساب، وراي جنة وراي نار وراي صراط وراي ميزان وراي عرض وراي موقف بين يدي الله تعالى قدر 50,000 سنة أنت واقف، يمكن عاري من غير ملابس، حافي من غير نعال، ما عندك أحد، أبوك بصوب وأمك بناحية وأولادك في ناحية، وأنت معك 2 ماسكينك، معه رقيب وعتيد ماسكينك، قالوا يسوقونه إلى الله تعالى سوقا، مو بس أنت وشيطانك جايبينه معك، كل العصابة التي تعاونت على إضلالك هم معك مقيدون يتقادون إلى الله تعالى، كما ذكر الله في سورة قاف، قال الله تعالى عن هؤلاء يسوقهم الله تعالى، وقال هذا ما لدي، هذا اللي عندي جابوه، أتوا به، أتت بك الملائكة، رقيب وعتيد أتوا بك مسكوك، واحد أمامك وواحد خلفك يسوقونك إلى الله تعالى سوق، تبحث عن أبوك، أبوك نفس الشيء ممسوك، تبحث عن أمك، أمك نفس الشيء ممسوكة، أولادك ممسوكين، كل واحد نفسي نفسي، حتى كما قال الله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، كل أولاد قال خذوا أولادي بس فكني يا أخي، قال وصاحبته وبنيه، حتى صاحبته زوجته، قال ومن في الأرض جميعا، كل الأرض خذوهم، ما في، كل واحد ممسوك بحسابه، كل واحد لوحده. ولذلك لابد من الإيمان بالغيب لأن يعطي الإنسان نوع من الدافعية يدفعك إلى أن تعمل للآخرة، وراك حساب، وراك عدل، وراك ميزان، الظلم تلقاه أمامك، الصالح تلقاه أمامك، الصدقة تلقاها، الابتسامة تلقاها، الصلاة تلقاها، كل شيء تلقاه أمامك، هذا رصيد يسجل عليك، كما قال الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نكتب ننسخ لكم ما كنتم تعملون. وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال تعمل قليلا نوريك إياه بفيلم مصور، وتعمل كثير نرى نوريك إياه بفيلم مصور، كل شيء نعرض لك إياه يوم القيامة، حتى أرضك التي عصيت الله عليها، قال نحضر لك الأرض التي عصيت الله عليها، مع أن الأرض تبدل، كما قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، قال حتى الأرض يبدلها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ومع هذا يأتي الله بالأرض التي أذنبت عليها فتتكلم، تقول نعم هذا فعل علي كذا، وهذا مشى بسيارته، وهذا مشى برجله، وهذا بنى على هذا المكان بيت وفعل داخل البيت، وهذا كان عنده شقة وفعل فيها، كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال لها الله تكلمي تكلمت. هذا اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم أهوال، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم كما قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، مو شاربين مو دايخين، قال لكن عذاب الله شديد، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، عذاب الله شديد، شيء ما هو بالخيال، شيء فوق الوصف، شيء فوق التخيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يقرأ هذه السور، إذا الشمس كورت، إذا وقعت الحاقة والواقعة وغيرها، هذه تؤثر في القلب، تعطيك تصوير وعرض كامل لأحداث يوم القيامة، ما هو ضحك ولا هو لعب ولا هو هزل، هذا واقع، هذا واقع ستراه، ستراه، اصبر اصبر قليل، ما هي إلا أيام وسنوات، راح تموت وتبعث عند الله تعالى وترى هذه الأحداث كلها. قال العلماء أول شيء يجمع الله تعالى الأجساد، قال قبل الأجساد فيه 3 نفخات، فيه 3 نفخات، هذه التي ندخل بها أول شيء إلى موضوعنا، ثم نسترسل في الكلام إلى ما بعدها. 3 نفخات يأمر الله تعالى الملك أن ينفخ بها. النفخة الأولى، النفخة الأولى التي يأمر الله تعالى بها الملك قال نفخة الفزع، نفخة الفزع، نفخة الانتباه، صعقة وصوت عالي ينفخ فيه بالصور فيفزع، يعني كل إنسان ينتبه وكل إنسان يرمي اللي بيده، ينزل إذنه ويسمع إيش النفخة هذه، قال هذه النفخة الأولى وهي نفخة الفزع. النفخة الثانية الصعق، يأمر الله تعالى الملك فينفخ النفخة الثانية فيصعق، ونفخ في الصور اللي قريناها قبل قليل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك، هذه ثانية، قال إذا نفخ النفخة الثانية الكل مات، قال إلا من شاء ربك من بقى؟ قال من شاء، استثنى الله تعالى من شاء، ينفخ النفخة الثانية فيموت من شاء الله تعالى، كلهم يموتون إلا من شاء. قالوا من شاء الله تعالى، قال بعضهم جبريل، وقال بعضهم استثنى الله تعالى إسرافيل نفس اللي ينفخ، وبعضهم قال إلا من شاء يعني من أراد الله تعالى، وهذا في علم الله، فيموت الجميع، حتى يقول الله لإسرافيل مت يا إسرافيل فيموت، فينادي الله تعالى فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وين الملوك؟ وين الأمراء؟ وين هم؟ ما في أحد. قال فلا يجيبه أحد، فيقول كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ من الملك اليوم؟ قال لله الواحد القهار، ما في إلا هو سبحانه وتعالى. هذه النفخة الثانية. ثم النفخة الثالثة يأمر الله تعالى ملك فيحييه، ثم يقول لأنفخ في الصور فينفخ في الصور، فينفخ تخرج الناس من قبورها، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال يخرجون، يطلعون مرة ثانية مثل الدود الذي يخرج، وقال الله كالجراد المنتشر، مثل الجراد يخرجون. ليش؟ قال لأن ناس فوق ناس مدفونين، أنت ما تدري، يمكن تحت مسجدك هذا ناس من 2000 سنة مدفونين، وأمم كانت عايشة فبني عليها وماتت. ثم قال يخرجون، قبور على قبور وبشر على بشر، كالجراد المنتشر منتثر من كل مكان يخرجون، ينسلون، قال من كل مكان يخرجون. هذه النفخات الثلاثة التي ثبت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلنا نقرأ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ثم نفصل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال أما النفخ فهو قرن ينفخ فيه الملك، واسمه إسرافيل، ينفخ في قرن، أعطاه الله تعالى قرنا فينفخ فيه، وثبت قال الصور قرن ينفخ فيه، وقال الله تعالى يوم ينفخ في الصور، والصور هذا القرن الذي ينفخ فيه. والنفخات ثلاثة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين تبارك وتعالى. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع. نفخة الفزع هذه مثل صافرة الإنذار، كل هاش اللي صاير، ايش اللي حصل، ايش يا اخوان نبهونا، هذه صافرة إنذار ترى على طول الثانية وراها. قال هذه نفخة الأولى نفخة الفزع، فيقول انفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله فمن استثنى الله حين قال ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم. قال استثنى الله تعالى إلا من شاء الله، قال بعضهم الشهداء لأنهم أحياء عند الله تعالى، ولكن حياتهم حياة أرواح وليست حياة أجساد. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ الصعق نفخة الصعق، فيقول أنفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون. الثاني ينفخ فإذا الكل خمد ومات وسقط مغشيا عليه. ثم ينفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، يأمره أن ينفخ النفخة الثالثة فينفخ فيبعث من في السماوات والأرض كما قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النفخة الثالثة. أما ما بين النفختين ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عما بين النفختين، وابن كثير رحمه الله لما تكلم عن نفخة الفزع فسر ذلك قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. هذا حديث، قال أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني إذا أحد سمع النفخ نزل إذنه ورفع إذنه، هذا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال بمعنى أنزل أذنه ورفعها وحرك عنقه يبي يتأكد إيش الصوت هذا، وهذا صوت صافرة ولا صوت حادث ولا انفجار ولا إيش الصوت هذا، هذا الفزع الأولى. ثم قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله تعالى أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخات هذه مشهورة ومعروفة كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما بين النفخات، النفخة الأولى والنفخة الثانية، ثبت في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قالوا يا أبا هريرة كم بين النفختين الثانية والثالثة، مو الفزع، الصعق والبعث؟ قال 40. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهر؟ قال أبيت. قالوا 40 يوم؟ قال أبيت. يعني لا أتكلم في هذا، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40، ولكن لا أعرف ما بين 40 و40 كم هي، 40 سنة ولا 40 يوم وإلا 40 شهر، هذا علمها عند الله تعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوم؟ قال أبيت، إلى آخره. قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، يعني منه يجمع الخلق. الإمام القرطبي له تفسير آخر وكلام جيد في كيف يجمع الناس. قال: الناس حينما يموتون فإن الله تعالى كما قال الإمام ابن كثير وذكر كذلك الإمام القرطبي، قال: يجمع الله تعالى أرواح الخلائق، يجمع الله تعالى أرواح الخلائق في النفخة الثالثة، فيضعها كلها في الصور، كل الأرواح قال تتوهج نورا، تشب تضيء الأرواح كلها، فيضعها ربنا عز وجل في الصور. فإذا وضعها في الصور الآن بين النفخة والنفخة 40، خلال 40 هذه ينزل الله تعالى مطرا من السماء، فيغرق هذا المطر في السماء، قال فيغوص في الأرض 10 أذرع، وفي رواية 40 ذراع، ينزل في الأرض، وفي رواية هذا المطر لونه أبيض، فينزل هذا المطر إلى الأرض فتنبت منه الأجسام، فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لتجتمعن كل عظم إلى عظمه، وكل جلد إلى جلده، وكل شعر إلى شعره، فتجتمع العظام، وثبت في رواية: أيتها العظام البالية والجلود المقطعة، اجتمعوا لفصل القضاء، فتجتمع كل هذه الجلود من بطون السباع ومن الأرض، كل شيء ميت خلاص، فترجع مرة ثانية إلى بعضها وتشتمك وتشترك وتنبت مرة ثانية من عجب الذنب. عجب الذنب اللي هو ما يسمون آخر فقرة في العمود الفقري، يسمى بالعام العزيز، هذا عجب الذنب هو الذي يبقى لا يبلى من الميت، أذن الله له أن لا يبلى ويبقى. قال: هذا الوسط يتركب منه الإنسان ويصير مثل الشجرة، فيرجع مرة ثانية كما أخبر الله تعالى، فيرجع مرة ثانية. إذا اكتملت الأجساد في قبورها، الأجساد اكتملت الآن، هذا الأجساد البالية اكتملت وتجمعت مرة ثانية، والأرواح أخذها الله تعالى فوضعها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيقول: انفخ، فينفخ النفخة الثالثة فتخرج الأرواح، وثبت قال: فتملأ ما بين السماء والأرض، تتوهج نورا كل الأرواح، قال فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الخياشيم في الخياشيم، واليد في اليد، والرجل في الرجل، فإذا هم قيام ينظرون، خلاص دخلت الكهرباء وصلت له، قيام ينظرون، خرجوا لله تعالى. وهذا كله ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا أحب أن أطيل في ذلك، فصل رحمه الله في أن الأجساد تجمع مع نفس الأرواح، روحك هي نفس روحك، ما تروح روحك، لأن فصلنا في الدرس الرابع أو الخامس قلنا أن الأرواح لا تبلى، فإن الأرواح ثبت في الصحيح أو ثبت في الأدلة الصحيحة أن الأرواح منذ أن خلقها الله تعالى لم تمت ولن تموت إلى الآن، بل هي باقية منذ أن خلقها الله، فهي عند الله تعالى، كل أرواح الخلق، كل أرواح المخلوقات موجودة عند الله تعالى. والدليل على ذلك أن الله تعالى عرض على آدم أرواح أبنائه كلها، فرأى منها روحا تتوهج نورا، قال: هذا روح من؟ قال: هذه روح داود، واحد من أبنائك سيكون نبي. قال: كم عمره؟ قال: عمره كذا. قال: أعطيه 40 سنة من عمري، فأعطاه آدم 40 سنة من عمره، فلما حضرت آدم الوفاة قال: يا ربي باقي لي 40 سنة. قال: لا، أنت أعطيتها داود. قال: لا، أنا ما أعطيتها، ما أذكر. قال: فجحد آدم فجحد بنوه، حديث صحيح في صحيح مسلم. ولذلك الأرواح موجودة عند الله تعالى، فكل واحد من أبنائنا قبل ما ينفخ فيه روحه يأتون بروحه من المستودع عند الله تعالى، روح الموجودة، فتدخل إلى جسده وينفخ. إذا انتهى أخذت الروح، وقال بعض العلماء أعيدت إلى مستودعها مكانها الأول، وبعضهم قال لا ترفع في السماء في عليين، وبعضهم قال توضع في سجين. الشاهد الأرواح موجودة، يجمعها الله تعالى مرة ثانية نفس الأرواح، فيأمر الله تعالى فتدخل الأرواح في الأجساد. قال الإمام القيم: وتأمل كيف دلت السورة، سورة قاف، صريحة على أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع أو عصى، فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه وتعالى يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قال من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل حين زعم أن الله سبحانه وتعالى يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، وروحا غير هذه الروح. والحقيقة أن الأبدان والأرواح هي بنفسها التي عصت وأطاعت يجمعها الله تعالى مرة أخرى. نفخ في الصور النفخة الثالثة، خرج الناس وفزعوا وقاموا لله تعالى. أول خطوة: كيف يحشر الناس وأين يحشر الناس؟ ثبت أن أرض المحشر غير أرض الموجودة هذه الآن، قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني نغير الأرض، هذه غير الأرض والسماء غير السماء، هذا واحد. اثنين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد ولم يرق عليها دم، ما أريق عليها دم، ما ظلم فيها إنسان، ما فيها ظلم، ما فيها علم لأحد، ما هي ملك أحد، ما فيها حدود، ما فيها شيء، أبدا، أرض بيضاء، في رواية مثل صفيحة الخبز مبسوطة بسط، ما فيها جبال ما فيها شيء. طيب إحنا مدفونين بالأرض هذه، كيف ننتقل للأرض الثانية هذه؟ ما هو الحشر غير هذا، حشر في أرض جديدة، حشر في أرض غير الأرض هذه. هل يعجن الله هذه الأرض القديمة فيطلع لنا أرض جديدة، أم أننا سنمشي ونمشي ونمشي ونعبر إلى الأرض الثانية ونحن لا ندري؟ قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال بعض العلماء تروحون ترتفعون تنتقلون إلى أرض ثانية، تركبن طبقا عن طبق، راح ترتفعون درجة درجة وانتم تمشون وتصعدون إلى الأرض الثانية كما قال بعض العلماء، غير الأرض هذه اللي احنا فيها، لأن الأرض التي سنحشر بها أرض تتسع للخلائق كلهم، واحد اثنين، تتسع للجن، ثلاثة تتسع للوحوش وإذا الوحوش حشرت، أربعة تتحمل أن تحضر بها النار، يأتون بالنار على أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار في أرض المحشر يجرها 70,000 ملك، قال يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، 70,000 مكان يمسكونها، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أكثر من 1,000,000 وزيادة يجرون جهنم يحضرونها في أرض المحشر. قال والجنة كذلك ترفع للناس، وين هذه؟ أي أرض تتحمل هذه؟ إذا الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم، الشمس والقمر داخل نار جهنم، إذا نار جهنم كما سيأتي ما يتحملها الخلائق، البشر بأجسامهم العادية ما يتحملونها، ولذلك يعيد الله تركيب البشر ويضخم من أجسادهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن غلظ جلد الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، مقعدته قال كما بين مكة والمدينة، بس مجلس هذا المكان اللي يقعد عليه يكفي مساحته 400 كيلو، قال هذا عشان يتحمل جهنم. قال الله إنها ترمي بشرر كالقصر، شررها مثل القصور، شررها بس الشرر، قال الناس يرونها من بعيد، من بعيد يرونها، ولها صراخ وصياح ولها زفير، سيأتي الكلام عن جهنم وجحيمها في المحاضرات القادمة. ولذلك أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نغير الأرض. ثم كيف يحشر الناس؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، احنا ما شفنا شيء ولا شفنا اليوم الآخر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا اليوم الآخر. قال من الناس من يحشره الله تعالى عريانا، ما في ملابس، قال يحشره الله تعالى عريانا مثل ما خلع ملابسه بالحرام، مثل ما تعرى عن الطاعة، مثل ما أنه مكتسى بحلة الإيمان كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، قال يحشره الله تعالى عاريا، عاريا حافيا، ما في نعال ولا في أحد معاك، خليع ما عليك ملابس، ذكرا كنت أو أنثى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، قال الرجال والنساء، هذا مو كل الناس، انتبهوا، هذا ليس كل الناس، بعض الناس يحشره الله تعالى حافي، حافي أخذ عد مشي، حافي بيمشي له يوم 50,000 سنة كما قال الله تعالى، في يوم واحد مقدار 50,000 سنة بيمشي حافي، والشمس قريبة من الرؤوس، وشوف البشر في هذا اليوم كيف مجتمعة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تختلط أنفاسهم ببعض، لا بل تختلط أنفاس الإنس بالجن، تدخل أنفاسهم في بعض من الزحام في هذا اليوم يحشرهم الله تعالى، مو لأن الأرض ضيقة لا، ولأن لأن الملائكة قد طوقت أرض المحشر من كل مكان، حتى أن الإنسان يلتفت عن اليمين ما في طريق، عن اليسار ما في طريق، ما في إلا أمام الله عز وجل، أمام أعماله، أمام رب العالمين والحساب كما قال الله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تيقنوا ما في مفر إلا إلى الله، وين تروح؟ ما في مكان. وهذا سيأتي بيانا إن شاء الله في المحاضرات القادمة. لذلك قال بعض الناس يحشرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا. قال حفاة عراة، الحفاة ما في نعال، عراة ما في ملابس، غرلا يعني غير مختونين، مو مطهر، شوف الولد أول ما يولد يختن ويطهر، قال لا يعاد كما كان، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، مثل ما بدأناه مو مطهر، إن طلع كذلك نفس الشيء يوم القيامة غير مختون وغير مطهر. هذا قسم من الناس يحشر بهذا الشكل، يحشر حفاة عراة غرلا، ويظل يمشي بالمحشر ما في ملابس، لا سراويل ولا فنايل ولا ثوب عليك ولا غترة ولا شيء يظلك في رأسك، وتمشي عاري أمام الناس كما تخلعت في الدنيا عراك الله تعالى في الآخرة، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صنف من الناس. صنف من الناس يحشر وهو مكسو، وهم المتقون، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله يكسيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقال: من كسى لله في الدنيا كساه الله يوم القيامة. اللي يلبس الناس ملابس ويطعمهم ويعطيهم ويسر عليهم، رب العالمين يسر عليه في القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك صحيح، أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وسيأتي تفصيله. وقسم من الناس يحشر عليه ملابسه وعليه ثيابه يكسوه الله تعالى، قسم من الناس يحشر يوم القيامة طالع من قبره يمشي على راسه، يمشي على وجهه، وهذا عجيب، ما يتصور في العقل أن في إنسان يمشي على وجهه، يمشي على أنفه، وإذا تعطل تأخر ومعاه اثنين جاهزين سحبوه، معاه اثنين موجودين، إذا تأخر سحبوه على وجهه يمشي. قال: هؤلاء يحشرون على وجوههم، هم الكفار، فإنهم يسحبون في المحشر على وجوههم. وقد يستغرب الناس من ذلك، وممن استغرب أنس بن مالك رضي الله عنه، قال في الصحيحين في البخاري والمسلم، يعني ينقل الحادثة، أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ ورب العالمين قال: يحشرون على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال: كيف يحشر الناس على وجوههم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. بخاري ومسلم، قال: بلى وربنا، يقدر الله عز وجل يمشيه على وجهه. قال ابن حجر: والمشي حقيقة، حقيقة يمشي على وجهه، حقيقة، مو أنه والله صورة، لا، حقيقة سيمشى على وجهه، وهذا ليس على الله تعالى بعزيز. السبب، قال السبب: لأن الكافر، قال السبب في ذلك أن الكافر مشى على رجليه في الدنيا فرفع وجهه ورفع رأسه وتكبر عن الله تعالى، وكان قد كان يستطيع أن يسجد لله وأن يذل لله تعالى، ولكنه مشى متبخترا معتزا بنفسه، لا ينحني رأسه لله تعالى إلا لهواه، لهواه ينحني، ينزل رأسه ويشرب ما يخالف، ينزل رأسه ويسجد لمحبوب تمام ما في مشكلة، يعمل معصية ما عنده مشكلة، لا يعرف التواضع، يستنكف من السجود لربه تعالى، ولذلك أذله الله يوم القيامة ومشاه على وجهه، مشاه الله تعالى على وجهه، وهذا مصداق ما قال الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. في صنف آخر، أول ما يحشر يحشرون مثل النمل صغار يدوسهم الناس، ضايع بين البشر، أعاده الله تعالى مرة ثانية وخرج من المحشر، شوف مقبرته وين كانت، في أي من المقابر كان، إذا خرج ما يخرج بجسم الطبيعي، يخرج مثل النمل الصغير، الناس يدوسونه، زحمة بشر جسمك، عشان إن شاء الله الله يفكك من الزحمة هذه، ومع هذا أنت مثل النمل يدوسك الناس. قال: هؤلاء المتكبرون، أصحاب الغطرسة، أصحاب التكبر، متكبر في ملابسه، متكبر في كلامه، متكبر بشهادته، متكبر بمنصبه، متكبر بملكه، متكبر بمشيه، متكبر بسيارته. قال: من تكبر، ها؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رفض الحق، كل ما نصح بآية ولا حديث قال خرافة، قال كلام فاضي، قال ما هو صحيح، قال بعدين العمر أمامنا طويل، قال بطر الحق وغمط الناس، ازدراء الناس، ما هو مقتنع بحد، هذا هندي وهذا بنغالي وهذا مو من مقاليدنا وهذا مو من جنسيتنا وما حد داخل في مخه والناس كلها معاجبته. قال: اصبر، يوم القيامة نحشره مثل النمل، الناس يدوسونه ويبحث عن معين ولا معين، ما في، راح تظل تمشي 50,000 سنة لين تقف عند الله ليفصل الحساب بينك وبين الخلاق، وكل من يمر يدوسك، يدوسك الأسود ويدوسك الأبيض ويدوسك الطويل ويدوسك القصير، ما يخلونك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال: ما تصلح تجالس أبو بكر وعمر لأنك متكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذري في صور الرجال. شوف، تصور مثل النملة بس بشكل رجل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أطلعه الله على الغيب. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. أخرجه الترمذي وهو صحيح. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال: يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا، هؤلاء المتكبرون في الدنيا، خل تنفعهم مناصبهم، ها، خل تنفعهم بشوتهم اللي يسحبونها، خليهم، ما ينفع شيء إذا ما يتواضع لله عز وجل، فإن الله تعالى سيحشر كل من بطر حقا. وأما إذا كان متواضع فأنت اعمل ما تشاء، اركب ما تشاء من المراكب، اسكن أحسن المساكن، البس أحسن الملابس، البس أفخم البشوت، ما في مشكلة إذا كنت متواضعا لله. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه كما قال عنه الراوي قال كان ابن عمر يلبس أحسن اللباس ويركب أحسن المركوب ويلبس فاخر الملابس ويأكل أحسن الطعام، ومع هذا كان قلبه متعلق بالآخرة. ما في مشكلة، أكل ما تشاء والبس ما تشاء وافعل ما تشاء، ولكن قلبك ما في كبر، تعطف على المسكين وتحن على الناس، ما تكلم الناس من طرف أنفك كأنك أنت مخلوق من ماء السماء والبشر غيرك، وإنما متواضع مع الله، متواضع مع كل الناس. هذا ما، وكل ما تشاء واشرب ما تشاء والبس ما تشاء واسكن بما تشاء، ولا تنسى حق الله تعالى. قال هؤلاء ربحوا، فإن الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، الدنيا في يده ما هي في قلبه. قال وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا فيه من الدنيا من تعاظم وغرور بأنفسهم، لأنهم كانوا في الدنيا يتصورون أنهم أعظم وأجل المخلوقات، فجعلهم الله تعالى في دار الجزاء أذل المخلوقات. هذا بعد ما مشينا توهم في الحشر، ما بعد ما جاهم النشر ولا ما جاهم الميعاد المعاد ولا جاهم الحساب. وفي سورة أخرى يحشر السائلين للناس، يحشر السائلون وهم اللي احنا نسميهم العامي الطرار أو الشحاذ، أو نستطيع أن نقول من يتكسب حرام، الذي يأخذ المال الحرام إما من خلال وظيفته أو من خلال تعطيل معاملات الناس، ادفع لي ومشيك، أو من خلال رشوة، أو من خلال أي طريقة كسب الإنسان بها كسبا خبيثا حراما، وكان يتسول الناس، يتسول يعني يسأل الناس، يسأل الناس من خلال شكله. ممكن الإنسان يعمل شكله فقير ومسكين. وأنا قرأت في الجريدة قبل كم يوم أن امرأة تملك مليون يعني ملايين وهي شحاذة، كل يوم تطلع دوام، دوامها إيش؟ دوامها تجلس عند المساجد، دوامها تروح عند المراكز العامة، دوامها تمشي في الطرقات والشوارع وتشحن إلى الظهر، وتدخل الزام الثاني العمل الثاني من العصر إلى الليل وتكدس عندها. هؤلاء الناس الذين يسألون الناس إما من خلال أشكالهم أو من خلال ملابسهم أو من خلال وظائفهم، وظيفة معاملتك عنده ما تمشي إلا عنده، يسألك ما يسألك يدزلك واحد تبيها تمشي ادفع. ها؟ قال هؤلاء الذين يسألون، شوف الله كيف يحشرهم يوم القيامة. قال هؤلاء الناس يحشرون يوم القيامة وقد أزال الله من وجوههم اللحم. شوف لك واحد محروق وجهه ما في لحم، ما في إلا عظم، وتصور شكله، هذا راح تشوفه يوم القيامة، تشوف هؤلاء الناس. قال فهؤلاء ينزع الله اللحم من وجوههم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ما في لحم في وجهه، كل اللحم يسقط، بس عظام هيكل عظمي. يحشره الله تعالى على هذا الحال. وعن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. عندك شيء يغنيك تروح تسأل وتروح تحتال علشان تأخذ لك مبلغ من المال وأنت عندك ما يغنيك ولا تستحق هذا المبلغ، تأتي يوم القيامة وفي وجهه خموش، أو في وجهه قال كما قال العلماء فيه يعني تمزق وجهه واللحم الذي فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، يعني يبلى وجهه فلا يكون له عند الله تعالى وجه. هذا صنف ثاني. صنف آخر أصحاب الغلو. أصحاب الغلو أصلا الغلو هو أخذ المال خلسة من مال الغنائم، أخذ المال خلسة من مال الغنائم. دخلنا في غزو وفي حرب، سقطت الناس، وهذا ترك سيفه، وهذا لقينا في جيبه فلوس، وهذا دخلنا بعدين إلى قرية من القرى البيوت فاضية فيها من الذهب وفيها ما فيها، يقومون بعض الجنود فيأخذون من الأموال قبل لا تجمع عند الأمير أو قبل ما تجمع عند القائد فتقسم أو تضاف لخزينة بيت مال المسلمين. هذا يسمونه غلول، هذا غلول، هذا يسمونه الغلول. هذا الغلول قد يتعدى إلى أن الإنسان يكون مؤتمن على عمل ما، يروح يأخذ من هذا العمل ويحط الحساب الخاص، هذا يلحق بالغلول، يلحق بالغلول. قال لأنه ملك عام للناس وليس ملكك أنت، معطينك سيارة للعمل تروح تكسر السيارة لأعمالك الخاصة، هذا أنت دخلتها في عملك الخاص، معطينك أقلام تكتب فيها في العمل، تأخذ الأقلام تحطها بجيبك وتطلع برا تكتب فيها، معطينك تليفون للعمل تستخدم التليفون في العمل ما تستخدم التليفون بمكالماتك الشخصية، معطينك مكتب أنت في هذا المكتب خادم تخدم الناس لأنك تأخذ راتب 1000، 2000، 3000، 10000، أنت خادم للناس حل راتبك، تأخذ مقابل هذا الراتب عمل تجلس في خدمة الناس وكلك ابتسامة وكلك ضحك وترحب فيهم وهم لهم فضل عليك، مو أنت لك فضل عليهم، مو تعطل الناس على أساس أنك أنت والله ماسك هذا المكان. هذا الغلول استغلال المكان، الغلول أن تأخذ من حق المال العام من غير إذن ولا يجوز لك، هذا يسمى غلول، وأصله أصل الغلول في أخذ أموال الغنائم. وبعض العلماء عداه، طبعا ما تنزل عليه هذه الأحاديث، ولكن عداه إلى ما سيحاسبك الله تعالى عليه، وهو أن تمتد يدك إلى أمور ما يحق لك أن تأخذها وبغير إذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما جاء في السنة في حديث ابن مسعود الأنصاري، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. وشوف النبي عداها، حط لك الغلول، مو بس الآن الغلول في أنك أنت غنائم، قالها إبل صدقة، أمنوك على أموال الناس، رحت أخذت لك شيء من أموال الناس، أخذت لك شيء من ملك العام، أخذت لك شيء ما يحق لك. قال: ترى يأتي يوم القيامة وهو على ظهرك، قال: لا أشوفك يا أبا مسعود، روح اجمع أموال الصدقة، بس لا تجيني يا أبا مسعود يوم القيامة وانت ما أخذ لك بعير، ترى البعير بيركب على ظهرك، وتجي يوم القيامة والبعير فوق ظهرك. قال: تأتي من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذن يا رسول الله لا أنطلق أبدا، والله ما أخذ يا رسول الله. قال: وفي ذلك قول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، اللي يغل يأتي بما غل يوم القيامة، بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال قتادة في معنى الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم مغنما بعث مناديا ألا يغلن رجلا مخيطا فما دونه، ألا لا يغلن رجلا بعيرا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء، ألا لا يغلن رجلا فرسا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له حمحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان بما فعل يحشره الله تعالى يوم القيامة. هذه أصناف، أصناف أخرى من الناس كل هذا مع الحشر، يحشرهم الله تعالى في وجوههم نور، وإن شاء الله تعالى تكون ونكون منهم بإذن الله تعالى. أهل الوضوء، أهل الصلاة، أهل الصوم، أهل العبادة، الذين ابيضت وجوههم وهم يتوضؤون، يتوضأ في اليوم 5 مرات لله تعالى، يعني يتوضأ اضربها 5 مرات لله في اليوم، يعني في الشهر 90 مرة، في الشهر 150 مرة يتوضأ لله تعالى، يعني في السنة 1080 مرة يتوضأ لله تعالى أو أكثر. هؤلاء الناس اللي 5 مرات يتوضون لله عز وجل، قال: يأتون يوم القيامة وفي وجوههم نور وفي أقدامهم نور. فهؤلاء أهل الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضي الله تعالى بين الخلائق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيفسح لها، فتخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثر الوضوء، فتحسدهم باقي الأمم، قل: شوف شوف البشر فيهم أضواء نور في وجوههم ونور في أرجلهم. قال: حتى قالت الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. هذه كلهم أنبياء، هذول إيش هذا؟ بشر في وجوههم نور وفي أرجلهم نور. قال: كادت أن تكون هذه الأمة كلها أنبياء، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. قال: وهي كرامة من الله تعالى لأوليائه وأحبائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أكثر من الوضوء، تقدر تكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلما انتقض وضوءك توضأ مرة ثانية، إذا جئت تنام توضأ، تبي تخرج من بيتك الصباح توضأ. قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال: غر تصير فيهم نور في وجوههم من السجود، وفيهم نور بأقدامهم بكعوب أقدامهم، قال: من الوضوء. كذلك ممن يحشر يوم القيامة الشهداء، فالشهداء يحشرون. كيف يحشر الشهيد؟ قال: يحشر الشهيد يوم القيامة مثل ما مات، ميت قاطعين أنفه، ميت قاطعين أذنه، كما قال عبد الله بن جحش. درسنا قبل كم يوم تكلمنا عن عبد الله بن جحش، يعني في عجيب في عبد الله بن جحش، قال: لما وقفت مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، قال: فقال سعد: يا عبد الله أريد أن أدعو فأمن. قال فدعا، قلنا الكلام هذا، فدعا سعد فقال: اللهم إذا لقيت الكفار فولني رجل شديد حرده شديد بأسه فأقتله في سبيلك. قال عبد الله بن جحش: آمين. قال فقال عبد الله: يا سعد أمن. قال: فقلت: يا ربي إذا لقيت الكفار فولني رجلا شديد بأسه شديدا حرده فيأخذني فيجدع أنفي ويجدع أذني، فإذا لقيتك يا ربي قلت: يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك؟ قلت: يا ربي في سبيلك، فيقول: صدق، أدخل فيها الجنة، أذني خلت روح. قاعد سعد قال: والله سبقني بها. وبالفعل قال: فلما انقضى أحد وجدت أنف عبد الله بن جحش وأذنه معلقة بشجرة، قاطعين أنف وأذنه معلقين بشجرة، ميت مسجى رضي الله عنه. قال هؤلاء الشهداء يبعثون يوم القيامة مثل ما ماتوا، يمشي ودم يسيل، يسيل من الدم، مجروح في جرح بيده يمشي دم، وفيه جرح في بطنه يمشي دم، وراسه فتحين راسه يمشي دم، وأصابته قذيفة في الحرب وهو شهيد في سبيل الله، راسه مفتوح يمشي دم، وعينه طائرة فيها دم، ويده فيها دم، ورجله فيها دم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء يبعثون يوم القيامة تثعب جراحهم دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك، يخرج منه دم ما يقف، ولكن ريحه ريح مسك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء أن يدفنوا على حالهم. طيب ليه؟ قال إكراما، الله يريد يوري الناس كلهم هذول متميزين غير باقي البشر، ولذلك أراد الله أن يروهم كل الناس فيمشوا دون البشر، ناس في دماء، والدم طبيعة ملفت للأنظار، أي واحد يخرج من الدم كل واحد ينشد نظر إليه، فكيف لو خرجت لك أمم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ومن أصحاب الأنبياء ممن قتل في سبيل الله وقاتل وجراحهم تثعب دما؟ وهذا أراده الله تعالى إكراما لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك، يعني الرائحة. وهذا إكرام من الله تعالى وبيان لمزاياهم وتشهيرا بمواقفهم وعلوا لمقامهم عند الله تعالى، كما قال الإمام النووي وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا بغيره. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هذه الهيئة أن يكون معه شاهد على فضيلته وبذله لنفسه في طاعة الله تعالى. وخلاصة هذا الكلام أن الناس يحشرون يومئذ على أصناف، فمنهم من يحشر يوم القيامة ماشيا، ومنهم من يحشر راكبا، ومنهم من يحشر على وجهه. فبعض الناس كما قال العلماء يحشر راكب، يركب على دابة فيحشر بها فيأتي بها، كما ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنهم من يحشر ماشيا على قدميه، ومنهم من يحشر يوم القيامة على وجهه، كما يقال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال الوفد هم القوم المكرمون، سمونهم وفد. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال الورد الناس العطاشة، نجمعهم عند الله تعالى عطاشا. فهؤلاء يحشرهم الله تعالى عنده سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء. وهذه أول البدايات، هذه أول البدايات، أول البدايات حشر الناس فيحشر. اختلف الناس أين يحشر، قال يحشرون في أرض الشام، فإنها أرض المحشر والمنشر، كما ذكر الله تعالى في سورة الحشر في أحكام اليهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال قتادة في ذلك، قال لأول الحشر الشام، فإنها أرض المحشر والمنشر. قال بعضهم لا مانع أن يحشر الناس إلى الشام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم، قال إلى الشام، فتخرج نار، هذا بعد النفخة الثالثة، فتخرج نار تمشي وراء الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تدفع الناس دفعا حتى يصلوا إلى أرض المحشر. قالوا من الشام يبدأ الناس عاد ينتقلوا إلى أرض عند الله تعالى أعلم الله سبحانه وتعالى بها، أو ربما نقل الله تعالى هذه الأرض بمن فيها من الأموات فوضعها في بطن الأرض الثانية فخرج الناس إلى الأرض الثانية عنده سبحانه عز وجل، وهذا في علم الغيب. إلا أن عندنا من أوصاف أرض المحشر أنها أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد، لم يرق عليها دم، وهذه الأرض تسع كل الخلائق، يحشر الله تعالى فيها الأولين والآخرين والإنس والجن والملائكة وغيرهم من خلقه سبحانه وتعالى. هذا بعض الأجزاء أو أول القضايا في قضايا المحشر يعني. وأما الكساء بينت لكم أن أول من يكسى هو إبراهيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن حجر قال فإن بعض الناس يحشر عاريا وبعضهم يحشر كاسيا، أو يحشرون كلهم عراة، ثم يكون الكساء أولا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فالأنبياء، ثم بعد ذلك يكسو الله تعالى المتقين والصالحين ومن شاء الله تعالى من هؤلاء الخلائق. أرض المحشر أرض أعدها الله تعالى ولفصل الحساب ولفصل القضاء بين الناس، وهذه الأرض عجيبة، أحوال الناس فيها عجيبة، حالة الناس في هذه الأرض حالة عجيبة، فكل إنسان يخاف نفسه وكل إنسان يريد الفكاك. هذه الأرض كما ذكر الله تعالى عنها في القرآن الناس فيها قلوبهم واقفة خائفة مرتجفة مترقبة. شوف إنسان إذا واقف عند باب شخص مدخل له معاملة ينتظر ويوافق أو لا يوافق، قضية مصيرية بالنسبة له، إيده على قلبه. ولا رجل زوجته في الولادة، تولد ولا تموت، إيده على قلبه، يطلع ولد حي ولا يطلع ميت، إيده على قلبه. ولا إنسان ينتظر مقابلة شخصية، إيده على قلبه، ما يعرف يقبلونه أو يردونه. قال الله عن هذا اليوم، قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة وقفت قلوبهم في حناجرهم من الخوف، لا تصعد ولا تنزل من الخوف، كل ماسك نفسه من الخوف. هذا صفة الناس يحشرون بهذا الشكل، قلوبهم خائفة، هذا جزء. ناس آخرين يحشرون يوم القيامة أبصارهم شاخصة، قال من شدة الموقف عينه وقفت جمدت في مكانها، لا قدمت ولا أخرت، لا نزلت ولا طلعت من شدة الخوف. قال أصابته البهرة، بهر الرجل خلاص طلعت عينه من مكانها. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقسم آخر يحشرون مع الناس بس وجوههم سوداء، هو وجهه مو أسود ولكن من شدة احتقان الدم في وجهه والخوف صار وجهه أسود، كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. كان هذا قسم من الناس وجه أسود خلاص ما يستطيع لا هذا بعد ما دخل جهنم تونا في المحشر في أرض المحشر، يبعث الناس فيحشروا بهذه الأشكال. ومن الناس أو غالب كثير من الأمم من تحشر قد ركعت على ركبتيها، ويسمى الجلوس على الركبتين جثي، جثى على ركبتي ما يقدر يتحرك. قال أصابه من الخوف ما عقد رجوله، ما يقدر يقف أصلا، ما تشيل رجليه. قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. قال الليث جثوا جلسوا على ركبهم بين يدي الحاكم عز وجل، ما في لا قدم ولا أخر. ومن الناس من عظم هذا اليوم من يصير شايب خلاص، شعره يصير أبيض وقلبه يطير ومن الخوف ما يقدم ولا يأخر، ينعقد لسانه، وبشر ألوان وأشكال ترى في هذا الموقف. قال الله تعالى فكيف تتقون، إيش راح يفككم من هذا اليوم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال العلماء أي عذاب ينتظركم في يوم يجعل الله تعالى الولدان شيبا لشدة هوله فيصير الولدان فيه شيوخا، وهذا على حقيقته لا تصوير. وكذلك في هذا اليوم يوم المحشر يتمنى البعض أن لو صار ترابا، قال ربنا خلصنا واقفين في يوم 50,000 سنة مو معقولة، إلى متى يوم واحد 50,000 سنة إلى متى؟ قال ربنا اجعلنا تراب، راضين خلنا تراب، دخلنا النار بس خلصنا من هذا الموقف. قال أشد أنواع العذاب الانتظار، أشد أنواع العذاب. شوف لو أنت تقول لولدك قال أوريك أنا بكرة، لو تضرب اليوم انتهى العذاب، بس هو يوم كله إلى بكرة ما ينام خايف من هذه أوريك بكرة. ولو أن إنسان قالوا له نتيجتك بعد 5 أيام يقعد بعد 5 أيام على نار، لأن الانتظار أشد أنواع العذاب. لو تعذب الآن انتهى، قال الناس جالسة مو يوم مو يومين مو ثلاثة مو ألف مو ألفين، 50,000 سنة الناس جالسة في المحشر 50,000 سنة، وهذا وعد صدق لولا أن الله تعالى ذكره في القرآن وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ما صدقه عقل، من يصدق يوم 50,000 سنة؟ يحشر الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيتمنى بعض الناس أن لو صار ترابا وانتهى. هذا ما جاء العذاب، غير إذا كشف الله ملفاته وفتح لله ملفات الكفر والشرك وعداوة الدين والزنا والخمور وفتح الله ملفاته، هذا بعد أشد وأنكى. قال فيتمنى على الله تعالى أن لو يصير ترابا حتى يتخلص من هذا العذاب. قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يا ليتني أصير تراب وأنتهي من هذه المشكلة وأخلص منها. قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وهذا كله عن يوم القيامة في صفتها وفي ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حشر الناس في هذه الأشكال. كذلك في هذا اليوم تدنو الشمس من الرؤوس، واختلف الناس في دنوها، قال الشمس يدنيها الله من رؤوس بعدين يكورها. قال المقداد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل واحد. قال سليم بن عامر وهو أحد رواة الحديث قال والله ما أدري ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميل، أمسافة الأرض الميل هذه ما أبو كيل ونص، أمسافة الأرض يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الميل الذي يكتحل به، ميل العود اللي يحطونه في المكحلة وتكتحل به. قال تصير الشمس قدر ميل. قال لا أدري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه، يعني يدخل داخل فمه العرق. والموت أهون على الناس في هذه اللحظات من وقوفهم، كما روى أنس بن مالك قال لم يلق ابن آدم، حديث عظيم، يقول أنس بن مالك قال لم يلق ابن آدم شيئا منذ خلقه الله تعالى أشد عليه من الموت. ما مر فيك شيء إلى الآن، كلنا أنا وأنت ما جالك يوم إلى الآن أشد عليك من الموت. بعد يمكن أصابك بلاء، يمكن أصابك مرض، كلى، كبد، أيا كان من الأمراض، هذا أهون من الموت. أصبر أصبر، خلي يجيك الموت وتشوف أن الموت أشد من كل ما مضى منك. قال ما مر على ابن آدم يوم أشد عليه من الموت. طيب قال والموت أهون مما سيأتي بعده. الموت سهل، أنت شوف اللي يجي بعد الموت أنت. قال ما مر عليه يوم أشد عليه من الموت، ثم إن الموت لأهون عليه مما بعده، إنهم ليلقون من هول ذلك اليوم وشدته حتى ليلجمهم العرق، حتى لو أرسلت السفن فيه لرست. قال لو دزينا السفن ترسي في عرق الناس، ترسي السفن، أو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. من أين هذا العرق؟ عرق من أين يجي هذا؟ قال مو بس أنت في المحشر، أنت وباقي المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات والبهائم كلكم في موقف واحد. لا مو كل إنسان معطينا 5 كيلو ولا هذا ملك يأخذ له كيلو في كيلو وهذا لا لا. قال ما لك إلا موضع قدميك بس، حصل مكان عشان توقف على رجليك. حتى ورد في حديث قال تدخل أنفاسهم في بعض، جني وإنسي أنفاسكم في بعض، كل يريد السلامة وكل يريد النجاة عند الله. قال الإمام النووي رحمه الله المراد بالعرق عرق أنفاس الناس وعرقهم، عرق الناس خاصة، وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال ودنو الشمس من رؤوسهم، ولذلك زاد عرقهم عند الله تعالى. هذا كله في أرض المحشر، بعد ما مشينا تونا في البداية. أرض المحشر إيش؟ أرض المحشر التي تتسع لهذه المخلوقات، إيش الأرض هذه اللي تتسع لكل هذه الخلائق؟ أنت إنس، بشر كلهم الإنس، اليوم عدد الناس 6 مليار، 6 مليار الناس اليوم، هذول بس الناس في القرن هذا، القرن اللي قبلك بعد 6 مليار، والقرن اللي قبلك 6 مليار، والقرن اللي قبلك إلى آدم، جمعهم على بعض كلهم وحط أضعافهم 99 مرة، اضرب العدد ب99 يطلع لك يأجوج ومأجوج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنتم واحد بالنسبة ل99 من يأجوج ومأجوج. حتى ورد عن قتادة قال إذا خرج يأجوج ومأجوج كان أولهم في الشام وآخرهم في خراسان، جيش خط واحد، أولهم يوصل الشام وآخرهم في خراسان بعد ما مشى. قال وإنهم ليأتون على البحر أو على البحيرة فيقول أولهم أمامكم بحر، يقولون بحر بحر ماء ماء، يتنادون يسمعون لين يسمع آخر واحد. قال فإذا وصل آخر واحد وجده ناشف ما في ماء، قال سمعت الجماعة اللي قدام يقولوا هنا ماء، شربوه كله خلصوا منه. قال وإن الناس ليوقدون على قسيهم ونبالهم 10 سنوات، 10 سنوات يشبون النار على نبالهم بعد ما يهلكهم الله تعالى، حتى تمتلئ الأرض من زهمهم ودسمهم وأجسادهم. هذول معانا، معانا يأجوج ومأجوج، يحطهم معانا بعد 1 إلى 99%. ثم أضف عليهم الجن، الجن أضعاف أضعافك، كما قال الله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أنتم أكثر من الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، حط عليهم الجن، وزيد عليهم الحيوانات والبهائم والوحوش، جمعها كلها على بعض، انتهينا. حط عليهم ملائكة السماء الأولى، ملائكة السماء الأولى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون في أرض المحشر فيحيطون بأهل المحشر كحلقة السوار بالمعصم، سكرون عليهم، لهم زجل وتسبيح وتهليل من أعظم ما رأى الناس خلقا وشدة. قال فيقول الناس أفيكم ربنا، معاكم ربنا؟ قالوا لا، هو يأتي بعد. قال فيرفع الناس أبصارهم إلى السماء فيسمعون أصوات مثل الرعد وقصف مثل البرق. قال فإذا ملائكة السماء الثاني أشد خلقا وأعظم شكلا، لهم زجل وتسبيح وتهليل فيقول الناس أفيكم ربنا؟ قالوا لا يأتي بعد. فيحيطون بأهل السماء الأولى وراهم حلقة، ثم يأتي أهل السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فيحيطون. فلذلك وين تروح؟ وين تروح من الله يوم القيامة؟ أين زكاتك؟ وينك على الربا؟ وإيش؟ وينك الزنا؟ وينك على الخمر؟ أين تذهب من الله تعالى؟ أين؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما في مفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وين تروح من الله عز وجل؟ هذه الأرض اللي تشيل البشر هذه كلها إنما هي أرض خاصة أعدها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي، يعني مثل قطعة الخبز البيضاء، وفي رواية كقطعة الفضة، أرض بيضاء عفراء، قال بعضهم بيضاء، قال بعضهم عفراء تميل إلى حمرة. وهذه الأرض كما قال القاضي عياض المراد أنها ليس فيها علامة سكن ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة، وفيه تعريض بأرض الدنيا، وأن الأرض الدنيا قد ذهبت وانقطعت خلاص، ما في عاد لا وساطات ولا بلدك، ولا تقول هذه أرضي ولا الخليج ولا الجزيرة، كل راح، كله ما فيه، لا تقول هذه أرض، انتهى. قال فيه إعلام بأن أرض الدنيا راحت، ما بقى معك إلا أعمالك، وليس لأحد فيها شيء. لا، وإضافة على ذلك قال: والحكمة بأنها أرض جديدة فيها صفاء ليس فيها أذى، أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق، فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك العدل والمحكمة الإلهية مكانا طاهرا عن عمل المعصية والظلم، ليكون تجليه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين على أرض طاهرة لعظمة الله عز وجل، ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده، فناسب أن يكون المحل خالصا لله وحده، ما حد ملك من قبل أبدا، هو لله عز وجل وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم الصوت، الصوت يوصلهم والبصر يشوفهم والداعي يسمعهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ الأرض هذه تروح، يأتي الله تعالى بأرض جديدة. والصحيح كما ذهب إليه جمهور العلماء أن الله تعالى يغير هذه الأرض بذاتها وصفاتها، يعني يزيل الله هذه الأرض بذاتها وصفاتها، يشيل مرة واحدة ويأتي بأرض جديدة، لا كما يقول البعض أن الله يغير صفات هذه الأرض ولكن تبقى بذاتها، لا، وإنما يغير الله تعالى هذه الأرض بذاتها وصفاتها. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال عبد الله بن مسعود: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها بخطيئة أبدا. كيف ينتقل الناس؟ أنت في أرضك الآن هذه مت فيها ودفنت فيها، أو نفخ في الصور فصرت على ظهرها، ما هو الناس يوم القيامة إما مدفون في بطنها أو نفخ عليه في نفخة الصعق فكان على ظهرها، من يدفنك؟ خلاص نفخ في الصور صعق من في السماوات والأرض، أنت على ظهرها، أو دفنوك أولادك من قبل ميت. قال: يزجرهم الله زجرة واحدة فيطير وينتقل إلى الأرض الجديدة، كلهم يزجرهم الله زجرة واحدة فيطير إلى الأرض الجديدة. هذا ما هو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصور الطويل، قال: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها الله عز وجل ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة، يشيلهم من الأرض يقطهم في الأرض الثانية، يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. وهذا حديث حسن، قال عنه الإمام ابن كثير أنه حديث حسن، ولذلك هذا يدل على أن الناس ينقلهم الله تعالى نقلة إلى الأرض، فإذا خرجوا خرجوا إلى أرض جديدة أرادها الله تعالى لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمد الأرض مد الأديم، ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه، أرض الجديدة بس موضع رجليك، ما في أكثر من ذلك في هذه الأرض. مدة وقوفنا في هذه الأرض كم سنقف في هذه الأرض؟ ثلاث آيات فقط اللي وردت في هذه المسألة في الأعداد، قول الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، دبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم مقدار 1000 سنة. وقال الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في سورة الحج. وقال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. الملائكة راح تطلع إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مقدار 50,000 سنة، أكو يوم راح يصير مقدار 50,000 سنة. أي يوم هذا؟ اليوم قال إنصافنا في هذا، قال العلماء ذهبوا إلى أن التقدير 50,000 سنة، أن الله يفرغ من القضاء بين العباد في يوم واحد، الحساب يوم واحد، بس يوم واحد مقدار هذا اليوم 50,000 سنة. هذا قول عكرمة وقتادة والضحاك. وذهب حقيقة كلام جيد للإمام الشنقيطي في هذا، قال: وفيما يبدو فإن القول بأن تلك المدة هي 50,000 سنة إنما هي مدة نسبية، إذ هي على الكافر 50,000 سنة. نعم، الكافر يجلس اليوم هذا مدة 50,000 سنة، بخلاف المؤمن فإنها تكون عليه قصيرة، وهو القول الذي تجتمع عليه تلك الأقوال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم في حق المؤمن يكون قصير، بل يكون كأداء صلاة يمر عليه. قال: أما ترى أنك إذا جلست مع محبوبك ومع إنسان ترتاح منه بسرعة يمر عليك الوقت ما تشعر به، وأما إذا إنسان تكرهه فإن الدقيقة تكون كالسنة معه ويكون يوم ثقيل عليه. قال: كذلك عند الله المؤمنون يوم القيامة على منابر من نور وتحت ظل عرش الرحمن، ما يشعرون في طول هذا اليوم، ويخفف الله تعالى عنهم هذا اليوم، وأما الكفار فإنهم سيشعرون فيه. قال الإمام الشوكاني: إن يوم القيامة فيه أيام، فمنها من هذه الأيام ما مقداره 1,000 سنة، ومنها ما مقداره 50,000 سنة، وهي أوقات مختلفة يعذب الله بها الكفار بأنواع من العذاب، ثم أنها تكون بالنسبة للمؤمن كصلاة، بالنسبة للمؤمن كصلاة. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، وذلك قول الله تعالى: الملك يومئذ قل الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. على الكافرين عسير، بطول عليهم. ثم قال الله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير، يعني هذا على الكفار يوم عسير. وعن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد في المسند وهو حسن، قال: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. قال: يصير عليك خفيف، ما تشيل همه، يكون كصلاة مكتوبة. وقال عبد الله بن عمر: إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور يحبسون عليها تظلل عليهم الغمام، ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو كأحد طرفي النهار. وقال أبو هريرة: يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر إلى العصر. وهذا تفسير قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: لا ينتصف عليهم يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. قال: ما يروح نص يوم القيامة على المؤمنين حتى يوزع الله أهل النار بصوب وأهل الجنة في ناحية فيفرحوا بذلك. ومما يدل على أن يوم القيامة مقدارها 50,000 سنة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح صريح، ما في كلام، أنصفنا صلى الله عليه وسلم وصرح فيه، والحديث في مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. عندك فلوس في البنك ما تطلع زكاتها، عندك أموال مخزنها عند زوجتك عند أولادك ما تزكي، اسمع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم واحد الشغل هذا كله، بيوم واحد طول 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما جنة أو نار. بعد ما رح جنة ونار، هذا في المحشر، ما مشينا ما وصلنا جنة ونار، كلنا في المحشر. وقيل: يا رسول الله، صاحب الإبل، الحين ما في إبل، الحين في عمارات وأصحاب السيارات. قيل: يا رسول الله، صاحب الإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، كلهم نجمعهم لا على بعض ما يفقد منها واحد، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، إما إلى جنة وإما إلى نار. الله يعين أصحاب الأموال اللي زكاتهم بالملايين، إيش يعمل به هذا يوم القيامة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، أول ناس يدخل الفقراء، ما في عليه تحاسب، ما هو طول الحساب بكثرة الأموال. قال أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فتقول لهم الملائكة: فرغتم من الحساب؟ انتهيتم؟ قالوا: وعلى ما نحاسب؟ إيش عندنا حاسبنا الله؟ إنما هي سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله، سيوف قاتل ما في غيرها. قال: فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين، أغنياء المهاجرين مثل عبد الرحمن بن عوف، أغنياء المهاجرين بخمسمائة سنة، خمسمائة عام هذول يدخلون. عاد شقولون تجارنا؟ هذا الله يعينهم. قال: يدخل بعدهم أغنياء المهاجرين بخمسمائة. ليه؟ قال: لأن الله بيسأله، يسأل عن ماله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. قال: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين جبت الأموال هذه؟ من رشوة؟ ها؟ من نصب؟ من احتيال؟ من حلال؟ طيب حلال، هنيئا مريئا، أديت زكاة؟ تصدقت بها؟ يسألك الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ولذلك ذكر لأبي هريرة رضي الله عنه، قالوا لأبي هريرة رضي الله عنه أن هذا الرجل يملك من الإبل، فناداه أبو هريرة قال: ردوه، ردوا علي، ردوا علي هذا الرجل. قال: فلما جاء الرجل لأبي هريرة رضي الله عنه، رجل من بني عامر بن صعصعة، قالوا له: يا أبو هريرة، هذا الرجل أكثر الناس مال. قال: جيبوه مرة ثانية. فلما جاء لأبي هريرة قال له أبو هريرة: نبئت أنك ذو مال كثير. قال الرجل العامري: أي والله إن لي مئة، من مئة حمراء ومئة كذا. قام يعدد له ألوان من الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم، يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير. قال: ما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: دير بالك من أخفافها ومن أظلافها ومن عظها. قال: إيش؟ فقال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما أدت زكاتها ترى يويلك من الله يوم القيامة. هذا بالنسبة لطول يوم القيامة. وحقيقة ذكر الإمام البرديسي كلام جيد في شرح الصدور، يحسن أني أقرأ، عن حشر الناس وموقفهم يوم القيامة، وهو كلام حسن. قال رحمة الله عليه: قال: واعلم أن يوم القيامة ليس بطوله كما عهد من طول أيام الدنيا، بل هو آلاف وآلاف من الأعوام. مو يوم يعني يبدأ الصبح يخلص المغرب، وهو يوم، بس هو آلاف وآلاف من الأعوام. وليس يكون كلامهم دفعة واحدة، ولد يعني ما تخلص دفعة واحدة، ولا فراغهم في مرة واحدة، بل يتخلصون ويفرغون شيئا بعد شيء، ناس بعد ناس، ناس بعد ناس، وربنا يعين، شيئا بعد شيء. لكن طول ذلك اليوم كله خمسون ألف سنة، فيفرغون جميعا بفراغ هذا اليوم، ينتهون بانتهاء هذا اليوم. ثم قال: ويأتي في ذلك اليوم وقت منهم يتكلم فيه المشركون. اليوم في أحوال هذا عجيب. قال: يجي وقت يتكلم فيه المشركون فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ما كنا مشركين، ها؟ ويقول ربنا: ارجعنا إلى الدنيا، والله نعمل صالح. يسمح لهم الله يتكلمون. ويأتي عليهم يوم أو وقت آخر لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما يتكلم ولا يفتح فمه أبدا. وفيه تكون المحاسبة والمناقشة، وفيه يتعلق الناس بعضهم ببعض، ويطلب بعضهم بعضا، ويخاصم بعضهم بعضا، إلى أن قال: وبالجملة فليس يتم ذلك اليوم إلا وقد نزل كل إنسان بداره. ما ينتهي هذا اليوم إلا كل إنسان أنزل بداره من جنة أو نار. ثم قال: واعلم أنه كلما طال قيامك في أيام الدنيا، اتعب في الدنيا ما عليه، تعال الفجر، قوم الليل، زكي الأموال، صحيح غالية، ها، طلع زكاتك، غض بصرك. قال: كلما تعبت في هذه الدنيا ارتحت في هذاك اليوم. قال: واعلم أنه كلما طال قيامك في أيام الدنيا قل تعبك في ذلك اليوم، وكلما كثر تصرفك في طاعة الله وانتصابك له قصر قيامك في ذلك اليوم. كل ما تتعب في القيام لله يقصر قيامك في ذلك اليوم، لأن اليوم يبدأ من يوم وينتهي بخمسين ألف سنة، ممكن تحرك بيوم، ممكن توقف لي خمسين ألف سنة. قال: ولكن نهايته بالخمسين ألف. قال: وكلما قصر تصرفك في طاعة الله وإقبالك وإدبارك في قضاء حاجة المسلمين ومشيك معه ومشاركتك له تقلل مشيك في ذلك اليوم وتقلل نصبك. إذا تمشي مع المسلمين وتقضي حوائجهم الله سبحانه وتعالى يقلل مشيك وتعبك يوم القيامة، وبقدر ما تبذل وتعطي تعطى يوم القيامة، وكما تدين تدان. ولعلك يا هذا تستطيل ركعتين تقرأ فيهما جزءا أو جزئين تقدم فيهما لربك جل جلاله. يقول: يمكن تتعب تقرأ جزء أو جزئين. قال: ولكن هذا سيخفف عنك من الكرب العظيم الشديد الذي لا يقصر إلا على من أطال التعب لله تعالى. ثم قال: فاعمل رحمك الله في أيام قصار وعمر قصير لأيام طوال وعمر طويل تنفعك رحمك الله في ذلك الزحام. يقول: اعمل الآن رح ينفعك، والله ينفعك في ذاك الزحام والانضمام والانشقاق والتلاقي واجتماع الإنس والجان، ومن يجمع من سائر أصناف الحيوانات، وانتقالهم وتدافعهم واختلاطهم ولا قرار ولا انتهاء ولا ملاذ ولا انقياد، وقرب الشمس فيهم قبل تكويرها وكانت كمقدار ميل، وتزيد في حرها وضعف في وهجها، ولا ظل إلا ظل عرش ربك بما قدمته من كسبك. وقد انضاف إلى حر الشمس حر الأنفاس ومزاحمة الناس واختراق القلوب لما غشيها من الكروب، واشتد الفرق وعظم القلق، وسال من الأجسام العرق، وانبعث من كل موضع من الجسد وانبثق، وكان الناس فيه على قدر أعمالهم. فتفكر في نفسك أيها المسكين، وقد ضاق نفسك وزاد قلقك وسال عرقك وجرى من جميع بدنك من مفرقك إلى قدمك، ووصل منه إلى حيث أوصلته بعملك، إما إلى كعبك أو صاعدا إلى أذنك. فانظر إلى هذا الحال وتفكر في هذا الوبال وسوء هذا المآل، واعلم أنه لو سال عرقك في الدنيا طول عمرك أضعاف عمرك في طاعة ربك وفي رضا سيدك على ألا تعرق في ذلك اليوم، لكان ذلك يسيرا أو لكنت به جديرا، ولكانت سلامتك منه مغنما كثيرا وفوزا كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين آمين. هذا في أرض المحشر. ثم يسمح الله تعالى بالشفاعات يوم القيامة، والشفاعة كما قال العلماء فيها فوائد. يسمح الله تعالى بالشفاعات، قال الشفاعة أولا فيها إظهار لقدر هذا الإنسان اللي بيشفع، فيها إظهار لقدر أنك أنت لك مكان عندنا ولذلك سمحنا لك بأن تشفع، وفيها إظهار لمقام محمد صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء، وفيها عطف وشفقة ورحمة على المشفوع له، إذ ربما هو محتاج إلى حسنة أو درجة فتكون عليها السلامة والنجاة، ممكن هو بدرجة واحدة عليها ينجو وعليها يسلم، ولذلك يأذن الله تعالى بالشفاعة يوم القيامة. والشفاعة كما عرفها العلماء هي وساطة، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله في الدار الآخرة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن تحصل منفعة لأحد أو أن يصرف الله تعالى عنه سوء. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات، نسأل الله تعالى أن تنالنا من هذه الشفاعات شيئا. هذه الشفاعات كما عرفها العلماء شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى شفاعته العظمى، كلها راح نقولها بسريع بشكل سريع وأدلتها. شفاعته العظمى أن يشفع ويسأل الله أن يجري الحساب للناس يوم القيامة، واحدة. ومنها شفاعته لقوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، ناس داخلين النار فيسأل الله تعالى أن لا يدخلهم النار فالله عز وجل يستجيب لرسوله. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ناس من أهل الكبائر داخلين النار فيسأل الله فيطلعهم الله عز وجل من النار. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام أن يدخلهم الله الجنة من غير حساب، ما يمرون على الحساب على طول إلى الجنة، فيقبل الله تعالى شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سكن المدينة وأحسن في المدينة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وعرف حرمتها وقدرها، آوى بدينه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يشفع لهؤلاء الناس الذين هاجروا إلى مدينته بأن يغفر الله تعالى لهم فيقبل الله الشفاعة. ومنها أن يشفع الله تعالى، يقبل الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس أن يرفع الله درجاتهم، درجتك نازلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرفع درجتك فيرفع الله عز وجل درجتك، وهذه شفاعة لرسول الله. والأخيرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف الله تعالى عنه عذاب يوم القيامة. هذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الثمانية. وفي شفاعة المثبتة يعني الشفاعة المقبولة، وفي شفاعة منفية يعني غير مقبولة. الشفاعة المثبتة المقبولة قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه شفاعة موجودة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين راح نبين بعدين الملائكة تشفع، الشهداء يشفعون، المؤمنين يشفعون، الولد يشفع في أهله، الأب يشفع في أبنائه، البنات يشفعون في أبوهم، هذه شفاعات كلها مقبولة. في شفاعات مردودة مرفوضة غير مسموح بها، ما تستطيع تتلفظ بها، ولو شفعت الآن ما قبلتك الشفاعة، وهي الشفاعة لمن استحق الخلود في النار من الكفار، فإن الكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين، والله عاد يشفع له ماله، يشفع له منصبه، ما ينفع شيء أبدا، ما ينفع ولا يقبل الله تعالى هذه الشفاعة، كما قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ما نقبل فيه الشفاعات، قال هذا للكفار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما في شفاعة الكفار، ما نقبلها. وقال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. خلاص، في وقت ما يقبل الله تعالى شفيع فيه. وقال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أنذر الكفار اللي إذا جاءوا يوم القيامة ليس لهم عند الله تعالى شفيع. والشفاعة إنما يقبلها الله تعالى بشرطين. الشرط الأول أن الله يأذن للشافع، يأذن الله تعالى للشافع. الشافع اللي هو يقول الله عز وجل للنبي قوم فاشفع، يقول الله للشهيد قوم فاشفع، يقول الله للبنات قوموا فاشفعوا في أمكم، يقول الله تعالى للشهداء قوموا فاشفعوا. أن يأذن الله تعالى للشافع. واثنين، أن يرضى الله عن المشفوع، أن يرضى الله تعالى عن المشفوع، يعني يرضى عن الشخص اللي بنشفع له. قال: لأنك ما تشفع على مزاجك، وإنما يرضى الله عنه فتسمع. فنقول: إكراما لك رفعنا درجته، إكراما لك نحيناه عن الشمس، إكراما لك مشينا الحساب، ونحن نرضى عن هذا الإنسان. قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذا شرط على أن الله تعالى لا يقبل شفاعة إلا لمن رضي عنه سبحانه وتعالى. تعالوا نذكر الشفاعة العظمى، أول شفاعة نحاول نأخذ أول شفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. ونسأل الله عز وجل أن تنالنا هذه الشفاعة، ثم الشفاعة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. وحقيقة أعمالها يسيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، يعني سمع الأذان، فقال مثل ما يقول، إذا قال الله أكبر قلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. قال: فإذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. ثم صلى على رسول الله، قال: حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقال بعد الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: حلت له شفاعة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. تحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه عشر مرات صباحا وعشر مرات مساء. هذه الشفاعة خلنا نأخذ اليوم أول شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى بالشفاعة العظمى، أكبر شفاعة. يحشر الناس في أرض المحشر، وذكرنا وصفها، وتزاحم البشر وتداخلهم، ثم يجلسون ما يعرفون إيش يصير فيهم. طيب أقضي بيننا يا ربنا ما في، مشي الحساب يا ربنا ما في حساب. طيب أخذنا إلى النار ما يأخذكم إلى النار. طيب خذنا إلى الجنة ما يأخذكم إلى الجنة. ويجلس الناس في هذا اليوم صامتين ساكتين ما في كلام، حتى أن الله تعالى يسكتهم ولا يتكلمون أبدا، كما قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كل يهمس في ذر الثاني. طيب متى نخلص؟ ثم قال العلماء: فيختارون أفضل الناس. قال: أصحاب الأنبياء يقومون، أفضل الناس أصحاب الأنبياء وأكبر الناس، فيأخذون أصحاب الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب عيسى، وأصحاب موسى، وأصحاب. قالوا: يا جماعة روحوا لآدم، أمشوا أول شيء لآدم، قولوا: يا آدم أنت أبو الخلق، أول واحد أنت، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، كلم ربنا، خل يجري لنا الحساب، إلى جنة أو إلى نار راضين، بس وقوف هذا من غير انتظار عذاب هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، تدنو الشمس من الرؤوس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع إليكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. يأتون كبار الناس، ها، كبار أصحاب الأنبياء. قال: فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. كل واحد يفك نفسه يا جماعة، دوري واحد غيري، نفسي نفسي. آدم جالس، الأنبياء تحت ظل العرش على منابر من نور هناك بعيد، قال: نفسي نفسي، خلص نفسك. قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، كلهم أخذتهم. قال خاف الله يعاقبني بهذا، قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. يأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله خليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. فذكرهن الإمام أبو حيان في الحديث، في نفس الحديث، ثم قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. قال كذبت 3 كذبات، الأولى لما قال إني سقيم، والثانية لما سئل من هذه قال هذه أختي لما سألوا عن سارة، والثالثة لما هدم الأصنام فقال من فعله؟ قال كبيرهم. قال هذا يعني أنا لعل الله عز وجل يؤاخذني فيها. قال اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى قالوا يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله بالرسالة وبالكلام، اشفع لنا إلى الله، قال ترى ما نحن فيه؟ الجماعة كلهم ماشين إلى الأنبياء. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، نفس الكلام، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. موسى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد رجل قبطي ووجد رجل من بني إسرائيل يتهاوشون مع بعض يتشاجران، فاستغاثه صاحبه على الذي من عدوه فوكزه موسى دزة فقضى عليه، مات الرجل. قال هذا من عمل الشيطان، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. يجون إلى عيسى، يا عيسى أنت رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، كلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال عيسى إن ربي قد غضب، نفس الكلام، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله، آخر واحد بعد خلاص فلسوا ما في شيء، قال يا محمد أنت رسول الله خاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فانطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فآتي تحت العرش، يعني هذا يدل أن العرش موجود في المحشر، العرش كما قال الله تعالى يأتي عن العرش، يعني يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يجيبون في المحشر. قال فانطلق فآتي تحت العرش، وفي رواية في مكان يقال له الفحص، فأخر ساجدا. قال فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. وفي رواية أخرى قال يا ربي أجري الحساب أجري الحساب، فيجري الله الحساب أول شيء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، إحنا آخر الأمم ولكن إحنا أول الأمم يوم القيامة، ينادى بأمة محمد فتقومون غرا محجلين فتنشق عنكم الأمم فتسيرون بينهم حتى تحسدكم باقي الأمم وتقول كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء، هذه الأمة هذه أنبياء، هذه آخر البشر أول الناس يخلصون. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري الله تعالى الحساب للناس يوم القيامة، وهذه شفاعة أولى. شفاعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لأناس أمر الله تعالى بأن يدخلوا إلى النار فيأذن الله تعالى فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلوا إلى الجنة، وهذا كما ذكره الإمام ابن القيم قال ومنها قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوها، وهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ذكره ابن أبي الدنيا والحديث حسنه الإمام المنذري وذكره الإمام الطبراني والبيهقي في هذا الموضوع، يقول عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليها، منابر من ذهب للأنبياء يستحقون، نعم تعبوا وبذلوا هم وأصحابهم. قال ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليها، قال ويبقى منبري لا أجلس عليه صلى الله عليه وسلم، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، قال ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي الله عز وجل منتصبا مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي من بعدي، قال خاف يدزون الجنة وأمتي قاعدة بعدي، شوف شفاعة، وأمة النبي مو أصحابه، أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول يا رب أمتي، فيقول الله يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون. فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، وما أزال أشفع حتى أعطى فكاكا أو قال صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، حتى إن مالك خازن جهنم قال ما زال أشفع في أمتي حتى الله يعطيني ناس مربطين رايحين للنار، قال حتى أن مالك خازن النار يقول يا محمد ما تركت اللي غضب ربك لأمتك من نقمة، ما خليت أحد من أمتك، كلهم يا محمد شفعت فيهم، قال ما تركت يا محمد لغضب ربك لأمتك من نقمة. وهذا حيث ذكر كذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وعزاه لابن أبي الدنيا والمنذر في الترغيب والترهيب، وقال ليس في إسناده رجل متروك. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة شفاعة لأهل الكبائر. كبائر يقول العلماء كل ذنب ذكر الله عقوبته في الدنيا أو توعد الله بعذاب يوم القيامة، خمر، زنا، عقوق والدين، هذا كله يسمونه كبائر، كبائر الذنوب، بعضهم وصلها لسبعين كبيرة، السحر، الشرك بالله تعالى، هذه كلها كبائر، شهادة الزور، كلها كبائر من الذنوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكبائر كذلك ينالون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الموقف، وفي المحشر يحصلون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء بما عندهم من صلاح، ما عندهم من صلاة، ما عندهم من صوم. أهل الكبائر مو كفار، أهل الكبائر صح يزني، صح يشرب الخمر، ولكن إذا جاء رمضان يمكن يصوم ويصلي لله تعالى وهو معترف بذنبه، ولعل مات وعليه هذه الذنوب. قال هؤلاء الناس تنالهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعة رحمة الله عز وجل يوم القيامة. هؤلاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ذكرها الله تعالى في آيات عديدة، قال إن تعذبهم، كما قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال هذول عبادك عصوك يا ربي، بتعذبهم عبادك، بتغفر لهم، أنت عزيز قوي، تغفر لهم وأنت قوي مو من ضعف، ومن حكمة منك، تبي تغفر تغفر، تبي تترك تترك. وقال الله تعالى عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، اللي يعصيني أنت غفور رحيم يا ربي، تبي تعذبه تبي تتركه. وقال الله تعالى في آيات مشابهة لذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني إذا النبي يستغفر لهم على ذنوبهم يلقون الله تعالى يقبل التوبة. حتى الملائكة تستغفر لأهل الكبائر، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا اغفر لهم اغفر لهم، عندهم ذنوب عندهم خطايا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر، والحديث في ابن ماجه وابو داود والترمذي وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة، تبي شفاعة ولا نصف أمتك ندخلها الجنة؟ فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخاطئون. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال محقق الكتاب الحديث إسناده صحيح. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. كم شفاعة صاروا؟ ثلاثة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا النار فالله عز وجل يدخلهم الجنة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام يدخلون الجنة على طول من المحشر إلى الجنة، لا حساب ولا شيء عليهم، فيدخلهم الله تعالى إلى الجنة. وهذا ورد في حديث حسين قال كنت عند سعيد بن جبير قال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، وراني الله عز وجل الأمم، كل نبي وأمته، عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه أمة، والنبي يمر ومعه النفر، والنبي يمر ومعه عشرة، كل نبي، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، شفت ولا عالم كثير، سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألف قدامهم، قال هذول أمتك وقدامهم بعد سبعين ألف ماشين أنت ما شفتهم، قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألف قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ ليش ما عليهم حساب؟ قال قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني قال السبعين ألف هذول فيهم صدق توكل على الله، حتى إذا أصابهم المرض ما يروحون لحد يقرأ عليهم، وإنما يلجؤون إلى الله. وإذا أصابهم المرض ما رح يكتوون، يكون أنفسهم لصدق توكلهم على الله وتحملهم إلى البلاء. ولا يتطيرون، ما يهمهم أن يسجروا طير فيمروا يمنة أو شمال كما يفعل الجاهليين فيتطير أو يتشائم، وإنما عندهم صدق توكل على الله حقيقي يجعلهم يتحملوا الأمراض والأوباء. قال هذول على ربهم يتوكلون، سبعين ألف يدخلون. عكاشة بن محصن كان جالس، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال اللهم اجعله منهم. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته يدخل الناس بالسبعين ألف، قال اللهم اجعله منهم. طمر واحد ثاني قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. خلاص خذ الدعوة عكاشة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألف تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا قال متماسكين، سبعين ألف يمسكون بعضها، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة. سبعين ألف مسكة واحدة مع بعض، أول والآخر كل جار الثاني معه إلى أن يدخل الجنة. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم. هذه شفاعة رابعة. الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لسكان المدينة، فمن سكن المدينة الحبيبة كما قالوا إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيب. إذا ما طيب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تطيب؟ قال وخاصة الناس الذين هاجروا تركوا بلادهم، أبو ذر ترك بلاده وجاء إلى المدينة وجلس، أبو هريرة ترك دوس وجاء وجلس، عمر وخالد وعكرمة وغيرهم تركوا مكة وهاجروا وجلسوا، ما في بيوت ما في فنادق ما في سكن. قال هاجروا إلى المدينة وجلسوا فيها فقراء تحملوا لأواءها ومرضها وحرها وبردها. ومن جاء بعدهم كذلك يبحث عن العلم والإيمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دام أنت جاي المدينة إكراما لرسول الله وحبا في مسجده وحبا في رسوله أنا أشفع لك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة ما بين جبليها أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا لا يعلمون، لا يدعوه أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال القاضي عياض كلام حسن في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. قال العلماء في ذلك في شرحها قال فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي إخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته يوم القيامة. وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله تعالى، وبإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامات كإيوائهم إلى ظل العرش أو كونهم في روح وعلى منابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من أنواع الكرامات كما ذكره القاضي عياض. وأما من سكن المدينة ولم يشكر تلك النعمة وظل فاسقا فاسدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها في حرام فإن ذلك يناله حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة خامسة، باقي الشفاعات إن شاء الله أكملها وإن كان الحقيقة قصيرة اختصرها. الشفاعة السادسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأن يدخلوا الجنة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يدخل الجنة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة قال فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، الباب الأيمن لكم خاصة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فأدعو بما شاء الله تعالى، ثم قال ارفع محمد رأسك قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي ثم أسأل الله تعالى لأمتي فيدخلهم الله تعالى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا أنا؟ قال الله عز وجل يبرز الجنة، أزلفت الجنة أظهرت الجنة للمؤمنين، شافوها غير بعيد قال يا آدم روح افتح لنا باب الجنة، خلاص رحنا انتهينا من الحساب، يلا آدم دخلنا الجنة. قال لهم آدم أخرجكم، أنا اللي طلعتكم من الجنة، ومن أخرجكم من الجنة غيري؟ قال فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ آدم لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى إبراهيم. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى قال لست بصاحب ذلك، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أقول بطل الباب، هذا بعد ما يخلصون المؤمنين من الصراط والقنطرة والحساب، فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ أقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة. سابعا أخيرا خلنا ننتهي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس بأن يرفع الله تعالى درجاتهم عالية. في أناس وإن شاء الله نسأل الله نكون منهم، يدعو الله تعالى الله يعطيك درجة، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفع درجتك بعد أعلى من ذلك وأعلى كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات أبو سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغافرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. قال دعا سأل الله أن يرفع درجته في المهديين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخرى كذلك لغيره من الصحابة لعبيد بن أبي عامر، قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. تقول لا إله إلا الله، إن شاء الله تحصل من هذه الشفاعات شيء. أخيرا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكل الشفاعات للكفار مرفوضة مردودة غير مقبولة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة، إلا هذه الشفاعة التي استثنى الله تعالى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يدعو محمد صلى الله عليه وسلم ربه لعمه فيخفف الله تعالى عن عمه العذاب. ليش؟ قالوا لأن عم أبو طالب كان من أكثر الناس نصرة لدين الله، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذل ماله وجهده ونفسه في تبليغ هذا الدين، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لولا أن يقول الناس جزعت، لو ما الناس يقولون خايف على ولد أخوه لأقررت بها عينك، والله أقر عينك فيها وأقول لا إله إلا الله، لولا أن يقول الناس جزعت أو قال صبعت لأقررت بها عينك، وأنشد يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملام أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال له النبي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أقدر أتكلم فيها، لأن أعظم الذنب الشرك بالله، لا تناقش الله في واحد كفر بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو قدم للعالمين ما قدم ولو أحسن ولو بذل ولو أعطى، إذا تكفر بالله ما تحصل شيء، ولكن إذا تؤمن بالله وعندك ما عندك من الذنوب ممكن الملائكة تشفع، ممكن النبي يشفع، ممكن الشهداء يشفعون، ممكن أعمالك تشفع لك، ممكن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان تحاجان عن صاحبهما، ممكن جهادك يشفع لك، ممكن هذا كله ممكن، بس لا تقول لي تكفر بالله، لا تقول لي تموت على كفر، فإن الله تعالى لا يقبل ذلك أبدا، والكفر أنواع وأبواب إن شاء الله سيأتي بيانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك، العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار، أهو في ضحضاح من نار، حطي له جمر من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتنفع شفاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه، فإنه سأل الله تعالى أن لا يخزيه وأن لا يفضحه يوم القيامة في والده، فإن إبراهيم أبو الأنبياء يطلع والده كافر، فاستجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال ربي لا تخزني يوم الدين، سأل الله تعالى أن لا يخزيه يوم الدين فاستجاب الله له، وجعل والده يوم القيامة ذيخا، يؤتى بالوالد ذيخ كأنه ذئب كبير، ذيخ ملطخ بالدم فيمزع ويرمى في النار، فيقال هذا والد إبراهيم، بدل ما يحطونه أمام الناس أبو النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقبل الله فيه الشفاعة، فيقلبه الله على شكل ذيخ ملطخ بالدم فيرمى في نار جهنم. الشاهد من كل محاضرة اليوم فائدتها هو أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ممكنة، فتعرض لها، تعرض لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكن أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن ينيلنا الشفاعة والمقام المحمود منه صلى الله عليه وسلم، ينيلنا من هذا المقام المحمود، وأن يرزقنا الله تعالى العفو والمعافاة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.